بسم الله الرحمن الرحيم. قال زين العابدين سيد الساجدين علي بن الحسين في دعائه في مكارم الاخلاق ومرضي الافعال: اللهم صل على محمد وآله وحلني بحلية الصالحين وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائدة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى القبيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإقبال على غير المستحق وترك التعيير والإقبال على غير المستحق والقول بالحق وإن عجز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع. اللهم صل على محمد وآله. هذه مجموعة من الخلقيات والخصال الكبيرة والعالية، وهي مكارم الأخلاق، وهي مرضي الأفعال عند الله، التي يسعى العاقل للتحلي بها والتزين بها. هذه الصفات التي تعبر عن عمق الإنسانية هي الروح، وهي الأمانة التي يلزمها الإنسان. تحدثنا عن بعضها، واليوم نتحدث عن بعض آخر. وإصلاح ذات البين، الإنسان الصالح هو الذي يمارس الإصلاح ذات البين، يعني إصلاح الحال. وذات البين يعني إصلاح النفس التي حولنا، ما حولنا نصلحه من نفوس. فبالتالي في العائلة الواحدة والمجتمع الواحد والأمة الواحدة، كل هذا ينطبق عليه ذات البين. والفعل جماعة الصداقة، يعني فعل لما يوحد الجماعة ويزيل الفرقة ويزيل الاختلاف والتناحر والتباعد وما شابه. لحظات الزين يعني الأصدقاء، يعني الأسرة، يعني العائلة، يعني المجتمع، يعني الأمة، مصلح حقيقتهم. هذا طريقة أن تمثل عن إصلاحها، صار بينهم حجار أنت مسؤول عن إصلاح بينهم. وهكذا إصلاح الحال، الذات هي الحقيقة الإنسانية بينكم، يعني فيما بيننا. فإصلاح الحال الذي بيننا، إصلاح الحقيقة، إصلاح النفس التي بيننا، نفسي ونفسك ونفس هذا وذاك وما شابه. فهذه هي روح المسؤولية. الإنسان المتقي هو الذي يتحمل مسؤوليته ولا يتخلى عن المسؤولية. يقول أنا مالي شغل، وهذه مشكلة الناس. كل إنسان يقول أنا مالي شغل، أنا مش مسؤول عن نفسي. بس هذه مشكلة الناس عندهم التزام ديني، عندهم التزام بقدر من الإصلاح في أنفسهم وما شابه، لكن هل يتحملون مسؤولية إصلاح الغير، إصلاح ما حوله؟ يقول الإنسان الصالح حليته أن يصلح غيره، حلية الصلاح هو إصلاح الغير، زينة التقوى لباس التقوى هو إصلاح الغير، وهذا الفارق ما بين العالم والعابد في شنو؟ في هذه النقطة. العابد زين ما يتحمل مسؤولية الإصلاح، لكن العالم هو الذي يتحمل مسؤولية إصلاح المجتمع، مقارعة الشيطان في كل ميدان. لذلك فضل العالم على العابد كفضلي على أجناكم كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله. الفارق هو فارق في هذا يتحمل مسؤولية الإصلاح. هذا الإنسان لما يصير عنده خلل في سلوكياته في أفكاره أو بين هذا وذاك، يصير خلل بينهم، يقوم يتحمل مسؤوليته ويصلح الحال، يعيد العلاقة، يعيد الروح الإيمانية وما شابه. صديقة عنده زيغ شوية منه، أنا ما يقول أنا ما لي شغل، يقول لها بصديقة أنا بسرعة من إصلاحها، فيقوم بعملية نطقة وإصلاحه. وهكذا أخوه، زميلة في الدراسة، زميلة في العمل، زميلة في الحي، إنسان من أمته الإسلامية يتحمل مسؤولية إصلاحه. هذا حلية منه، هذه حلية الصالحين ولباس المتقين وإصلاح ذات البين على من قال اللهم صل على محمد وآله. وحلني بحلية الصالحين وألبسني زينة المتقين وألبسني زينة المتقين. هنا ما هي حلية الصالحين التي أنا أطلب من الله أن يحليني بها؟ هي الإصلاح ذات البين. إذا أنا جالس ألبس هذه الحلية لا لازم أتحرك، لازم أتحمل مسؤوليتي، أتحمل مسؤولية الإصلاح. أنا مسؤول عن إصلاح الجماعة اللي أجلس وياهم. أنا في هذه الديوانية عندنا أصدقاء نجلس، عندنا فلان صديق هذا شوية عنده ضعف في الإيمان، أنا إذا أنا أتحلى بحلية المتقين وأريد أن أتحلى بحلية المتقين لابد أن أقوم بإصلاحه. الجماعة اللي نجلس وياهم ضبط في الطريق لازم هذول نصلحهم، الجماعة اللي نسافر وياهم لازم نصلحهم، وهكذا من نعيش معه من أمة الإسلام لابد أن نقوم بإصلاحه. بل حتى لو لم يكن من الأمة، من يعيش حولنا لابد أن نسعى لإصلاحه. وبهذا انتشر الإسلام، وبهذا تقوى الدين، وبهذا انتصر المسلمون الأوائل. هكذا كانوا يقومون بعملية الإصلاح، تبليغ رسالة، يبلغ واحد يسافر تاجر، هو سافر للتجارة لقمة عيش، بس في سفره يدعو الناس لقيم السماء، يدعو الناس للتوحيد، يدعو الناس للفضيلة، يتخلق بأخلاق الفضيلة وما شابه. هذه الروح هي التي ذكرت أما لما يقول لا أنا ما لي شغل، لا والله في شغل يتأشد بآية، يقول لا يغركم من ضل إذا خذيتم أنا ما لي شغل. وين نورد الآية في هذا المجال؟ وقفوهم إنهم مسؤولون. بعدين يقول والله الآية لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، معناتها لو كل من معي كان في ضلال أنا ما أسايرهم وأروح الضلال، أنا لابد أتبع الهدى. يعني لو كانوا كل أصدقائي يسهرون الليل وأنا أعرف أن سهر الليل غلط، أنا ما أسهر الليل، والله كل ما تسهر الليل بعد ما سهر، وهكذا بعدين توصل للضلال. هذا عمل غلط، هذه ضلال غلط، اللي إذا طبق الإسراف ضلال غيبة ونميمة وماذا كل لو ياي يغطابه. كل الناس يجيبوا لهم كثم طجاجة في العرض كل الناس كذا، احنا دون الناس. هذه الآية آية من السنين يقول لي ايه انت دون الناس، لا بد ان تكون ميت عن الناس. اذا الناس في ضلالك مالك شغل فيه، كن في الناس ولا تكن معهم. هذا الامام الحسين، انت في الناس فيهم بس مو معهم. هذا لا يضركم من ضل يديكم، يجري يقول لك لا انت مالك شغل في الناس، لا انا ليش شغل في الناس. لا تتركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا القران صريح ولتكن منكم امه. شنو هذه الامه تسوي؟ مالك شغل في الناس؟ كنتم خير امه. لماذا كنا خير امه؟ لان احنا مالنا شغل في الناس. لو كنا نتحمل هذه المسؤوليه، الامه التي تتحمل مسؤوليه اصلاح ذات البيت، تتواصى بالحق، تتواصى بالصبر، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تتواصى بالمرحمة. زين، بعضهم أولياء بعض. آيات قرآنية ما شاء الله تتحدث بهذا الإطار مسؤولية الإصلاح. يعني نقول لا يضركم من ضل إذا تعيشنا، أنا مالك شغل. هذا تفسير القرآن بالرأس، هذا تفسير المحرم. وهذا اللي بسبب عدم التدبر في القرآن. لو كان يتدبر في القرآن ما تفسر القرآن بالرأي بهذه الطريقة الخاطئة، لتبرير عدم تحمل المسؤولية. فلذلك احنا حلية الصالحين ولباس المتقين هي تحمل مسؤولية الإصلاح، إصلاح ذات البين، إصلاح ما حولنا. شباب هؤلاء أخواني، أصدقائي، أبناء حالتي، أبناء منطقتي، الشباب اللي أنا عندي علاقة وياهم أو ما يشابه، أنا مسؤول عن إصلاحهم. أنا ما عليش شغل، أنا مسؤول عن واحد اثنين وبس. لا، هذا اللي يفسد المجتمع. شنو سبب فساد مجتمعنا؟ شنو سبب الضياع؟ يعني يجي نسأل نقول ما هو سبب هذه الأمور؟ النقطة المركزية هي هذا، النقطة المركزية. أكو أسباب وعوامل، لكن اللي خلى الأمة تنحط هو هذه فقد هذه الروح. متى ما فقدت الأمة روح مسؤولية الإصلاح ذات البين، إصلاح الحال، إصلاح ما حولنا، إصلاح بعضنا البعض، إصلاح ما بيننا، الأمة تنحط. لماذا لعن بني إسرائيل؟ لماذا لعن؟ ليش القرآن يقول كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه؟ ما في احد يتحمل الاصلاح، منكرات ترتكب، في احد ينهى عن هذه المنكرات؟ ما في احد، ما في احد. خلاص الامه تنحط. الرسول صلى الله عليه واله يقول لا تترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيسلط عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. خلاص سبب. اذا في ماذا؟ ترك الهم بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني ترك مسؤولية الإصلاح. هذا يرتكب الذنب، هذا يرتكب المعصية، هذا يرتكب الخطأ، أنا أجامل هذا وأجامل ذاك وأجامله في حسن المجاملة حسنة، لكن مو مجاملة على حساب الحق. أجامله يعني أنا ما أحرجه. عجيب، كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. من نصح أخاه سرا فقد جامل، ومن نصحه على نيه الكلامه فقد جامل قدام الناس. انت لازم الجامله ما تخرج قدام الناس، هاي المجامله. لكن تاخذ بيده بطريقه لبقه تنصحه. انصح اخوي الاكبر مني، بل انصح ابوي ووالدتي بطريقه لبقه فضلا عن الاخرين. هذا اصلاح ذات البين. انا في بيت في اسره اصلح اولادي، اصلح زوجتي، اصلح خالتي، اصلح اخواني، اصلح ابوي، اصلح امي وما شابه، وزوجة تصلح زوجها. هذا اصلاح ذات البين. وهكذا من الاسره تنتقل للمجتمع، تنتقل للامه. هذه الروح هي ركيزه تقدم الامه وعزه الامه، هي ركيزة الأمن الاجتماعي والصلاح الاجتماعي والاستقرار، هي ركيزة الفضائل. أما إذا فقدناها وين مشكلتنا؟ احنا ما عندنا شغل خلاص، ومع الناس ونخاف من عموم الناس. تيار انا لازم ما يصير اوقف قدام التيار. لا اسال ما دام كل الناس وياهم، يلا نسوي المشكله. انت ما تسوي لك مشكله تروح وياهم، بس حقيقه تسوي لك مشكله اكبر منها يوم القيامه. ماذا تجيب الراس؟ انا وجدنا اباءنا هذا التيار العام. الجواب هذا ما مقبول. لا واحد يقول انا مو من التيار العام بس انا مالي شغل. ما انت لما تسكت تعتبر شيطان اخرج كما في الروايات الساقط عن الحق شيطان اخرج. مو معناته سكوتك معناته شنو؟ انت انت شريك في الفساد بسكوتك وبعدم تحمل المسؤوليه، فضلا عن ان السكوت يؤدي الى الفساد في ذات الانسان نفسه. يعني يقول لك انا والله انا مالي شغل، انا ما اروح وياهم، بس بعد فتره شو يدافع عنهم؟ يصير ضد المؤمنين الذين يقفون ضد التيار. وهذا ليش خلاهم يرفع عرضهم؟ انت خب اذا مالك شغل ليش تقف امام المتدين؟ اذا انت تخاف من التيار العام، تخاف من الطغيان، وبالتالي تبرر تقول انا مالي شغل ومسؤوليتنا هذه. يعني مسؤوليتك تقف امام المؤمنين الصالحين تبا لك. هذا الشيطان يجرح فقد عليك. زين؟ فبالتالي احنا مسؤولين عن الاصلاح، مسؤوليه عن نصلح واقعنا. هذه المعاصي التي تنتشر من هنا وهنا، هذا السهم اللي يضيع شبابنا وشبائبنا، هذه السلوكيات المشينه، هذه الموضات الغير لائقه، هذه الافكار الدخيله وما شابه من امور ضلال وباطل، انا مسؤول عن اقتلاعها، مسؤول عن محاربتها، مسؤول عن الوقوف امامها. هذا اصلح ذاتي، هذا لباس المستقيم. من لم ينصر الحق لم يقبل الباطل. اذا ما ننصر الحق ما نقبل الباطل. اذا انا مسؤول ان انشر الفضيله. والله الامام علي يحارب معاويه، الامام الحسين يحارب يزيد. يجي واحد والله الحسين سلطان ويزيد سلطان، وما لنا ندخل بين السلاطين. ومن جهله الحسين سلطان بالعقل اللي عنده؟ حسين يدافع عن الحق، فاما ان تكون من اهل الحق فتقف مع الحسين، واما انت من اهل الباطل. وان طائفتان من المؤمنين، هذا اذا كانوا من المؤمنين. ها اما اذا كانت فئه اضاله انت مع الحق، بس لو كانوا من المؤمنين ها ولم تكن في اضاله انت يجب عليك ان تتخذ موقف واصلاح. ما تقول ما لي شغل. فما بالك اذا كانت فئه مؤمنه مع فئه باطله؟ انا حرب لمن حاربتم، سلم لمن سالمتم. من يحارب الرسول، من يحارب الامير، من يحارب الرسول فقد حارب. يكون في من يحارب الرسول هل هو على هدى ام في ضلال؟ ضلال لازم. اللي يحارب الامير حارب الرسول، اللي يحارب الامام حسين حارب الرسول. صريح الروايات عند الفرق الاسلاميه جميعا. لكن ليش يقول لك والله انا مالي شغل؟ صريح القاضي إلا ما يتحمل المسؤولية يقول أنا مالي شغل آخرته شي يقول؟ يقول خرج الحسين عن حد فاقتلوه بسيف جده. هذا اللي يقول أنا مالي شغل، يصير ضد الحق. عبد الله حمامة المسجد اللي يقول الحسين سلطان ويزيد سلطان ومالي والدخول بين السلاطين، آخرته يروح يبايع الحجاج. يقول لك سمعت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ليلة جاهلية. أنت ولك ما يتدخل، ما لي شغل. اليوم يجي بايع الحجاج، حتى يجي يقول له مو هذا الحج اللي جابك، جابك هذا السيف، ويعطيه رجوله يقول له خذ بايع رجولي. هذه نتيجة عدم تحمل مسؤولية الإصلاح. وفي هذا اليوم نفس الشيء، وهذا هو تامري الأمة كما يقول الإمام علي سلام الله عليه. الحسن البصري الإمام علي يقول له تعال حرب، يقول لا أنا ما حرب ما أعرف من صاحب الحق، يقول سمعت نداء قال لا تروح، قال هذا شيطانك اللي نادى عليك يا حسن البصري. ينشئ مذهب المعتزلة الاعتزال قبل أن يكون فكره هو سلوك، بعدين قاموا فلسفوا إليه. قد يقول له أنت سامري هذه الأمة، سامري هذه الأمة يعني شنو؟ يقول أنا مالي شغل. السامري قال لا مساس، هذا قال لا حرب، لا شغل لي، أنا مالي شغل، مالي شغل. فما شاء الله ما أكثر هؤلاء في المجتمع، أنا مالي شغل. هذا اللي يخلي الفساد ينتشر. هذه الروح المريضة هي التي تنشر الفساد، أنا مالي شغل. هذا معناه هذا معنى الاعتزال بعيدا عن فلسفة عقيدته. المعتزلة بعيدا عن عقائدهم في رقياتهم هذه هي الدنو ان بعد ما تحمل مسؤولية فخلص، وهي اساس باسم الدين وفلسفة العقيدة انه انا مالي شغل، وياخذ لك آية ويجيب لك رواية ويأول الرواية على حسب اهواءه وشهواته والآية وما صار. فبالتالي اذا احنا مستقيم احنا صالحين هذه نفسية، لا نقول ما نقدر، لا نقدر ندعم الناس بالخير ونلزمهم الناس على الخير. يعني انا ما اقدر اجي اتكلم يا واحد اقول له طاب الجماعة فيها ثواب كبير، ما اقدر، ما اقدر اقول له واحد هذا العمل المحرم يضربك ويضرب المجتمع، ما اقدر. اذا ما اقدر اقول له هذا، ما اقدر اقول للثاني، ما اقدر اقول للثالث، ما اقدر اقول للرابع، كل الناس ما اقدر اقول لهم ابدا. اكو ناس كثيرة بس تتقبل، اختار بسلوب الحسن، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي احسن، هذا امر واجب على رسول ذات لا الدعاء لي ولك ولنا جميعا، ادعو. القرآن نزل علينا بس على الرسول لو نازل علينا أيضا نزل علينا، بلغ ما أنزل إليه لازم نبلغ، واصدع بما تؤمر لازم نصدع، أوامر واجبة. هذا ما نقول صلاح ذات البين، صلاح الحال الخارجي، لابد أن نتحمل مسؤولية إصلاحه. أما إذا خلينا عن مسؤولية ما أريد، وين التحوام، وين الصلاحين، مخلية المستقيم ولا الصالحين ولا لباس المستقيم ولا لباس الصالحين. وإحنا الآن نجي الجيل شنو؟ ابدأوا من آدم إلى آخر إمام معصوم شنو كانوا؟ كانوا قاعدين، لو ما كانوا يتحملوا مسؤولية إصلاح الحال ما اعتقلوا، ما قتلوا، ما شردوا، ما وهينوا، ما شابه. لهذا اليوم قرانا أليس منكم رجل رشيد، كلكم فاسدين وما في واحد منكم يقف أمام هذا الفساد، ما في واحد يقف أمام هذا الفساد، أليس منكم رجل رشيد. لهذا عاليها سافلها تخلق هذه أنه ما في واحد حمل مسؤولية يأدون نبي الله يعرفون نبي يأدون الأنبياء، الأنبياء ليش كانوا يأدون مقامهم؟ إنما أريد أن أطلاق، وما أريد إلا الأطلاق. الإمام الحسين يقول إنما خرجت لطلب الأطلاق، هذا هو يعني من الصالحين، حمل مسؤولية صلاح الحال، لاحظة البيت. نقول ليتنا كنا معك، ونقول ليتنا كنا معك ونفوز فوزا عظيما. هذا طريقة، نعم في طريقة، ومعناته والله لازم اليوم انا اكون مع الحسين، اتحمل المسؤولية، اتحمل الحسين مسؤولية الاطلاع ان يقف امام الباطل. وهكذا الانبياء، هذا هو الدين. الدين مسؤولية، الدين أن الإنسان يتحمل مسؤولية مو صلاع داخل نفسه فقط، صلاع ما حوله، كل ما حوله يصلحه، ما يتوقف عن الإصلاح أبدا. عقلية إصلاح، دائما وأبدا يفكر كيف يصلح. هذه العقلية ركبها عنده، احنا بحاجة إلى أن نغرس هذه الروح في السيارة لما أروح للجامعة، في السيارة لما أروح للعمل، ولما أرجع في الديوانية، في السفر، في كل مكان، في البيت مع أصدقائي، مع الجماعة المتدين. لما يصير هناك غلط أيضا عنده روح يا جماعة هذا خطأ، الطريقة حكينا لازم وما شاء. هذه الروح إذا نحن مسؤولين أن نصلح. فلما نقول وحلني بحلية الصالحين وألبسني لباس زينة ولبسني زينة المتقين، شنو؟ في إصلاح ذات البين. يعني يا رب أنا سأسعى للإصلاح، وفقني للإصلاح، أعطني قوة، أعطني إرادة، أعطني روح لا أتراجع، وأنا سأذهب سأواصل سأسعى. فيا رب وفقني لأن أوفق لأن أصلح، وأوفق لأن أستمر في الإصلاح مهما كانت العقبة. أنا أكون عندي، وأنا يا رب عندي إرادة للسعي والاستمرارية. هذا معنى والله سبحانه وتعالى يوفق. إذا كانت عندنا هذا النفس يوفقنا، أعطونا في التجيب وإلنا، وإحنا أيضا نوفق وتتسع جماعتنا المؤمنين المتدينين الصالحين. أنا ربي طالب العزة عما أن تكون السلام العامة السليم. الحمد لله رب العالمين. أسأل الله أن يوفق، أن يوفقنا لأن نكون من المصلحين الذين يصلحون ذات الجيب، إنه السميع المجيب. أحد عنده سؤال؟ الصلاة على محمد وآل محمد.